بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل اللي يحب يقرأ اقرأ. وصحة نعم، رفاق وذل الوجهين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وصحة لفاضلي وجهين الشرع مطلق بدون ميل. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء على الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. وحده اتفاق قبول نفس الأمر أو ظن مأمور لذاتي كبري. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله الناظم في هذا المبحث ما يتعلق بيعني تعريف الصحة عند الجمهور وتعريف الصحة عند الأصوليين، لأنه لما تكلم على الأحكام فيما يتعلق بالمانع، يتعلق بالشرط، يتعلق بالسبب، انتقل إلى تعريف الصحة سواء كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات، فقال: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين. يعني الصحيح عند الأصوليين هو ما يعني ما وافق ذي الوجهين الشرعي منهما. يعني عندنا بعض الأفعال قد يكون لها وجهان، وجه شرعي ووجه غير شرعي، وبعض الأفعال ليس لها إلا وجه ماذا؟ واحد، إما محرم وإما جائز، ما في شيء يقابله. يعني مثاله ما يتعلق ببعض الأفعال التي ليس لها إلا وجه ماذا؟ واحد، مثل سداد الديون، النفقة على من ألزم الله عز وجل بالنفقة ماذا عليه، رد المغصوب، رد المسروق، هذا ما يقال فيه بعضه صحيح وبعضه فاسد، هذا ما له إلا وجه واحد، هذا فعل ليس له إلا وجه واحد، تسدد الدين الذي عليك، ترد المغصوب، ترد ماذا المسروق إلى آخره. ما يقال عندنا رد صحيح ورد فاسد، ما يأتي عليه هذا. والقسم الثاني وهي من الأفعال التي لا تكون إلا محرمة، ما في لها وجه يعني ماذا مقابل لها، يعني عندنا وجه غير جائز، ما في وجه جائز فيه، مثل الربا، مثل الخمر، هذه أمور محرمة، هذه ماذا أمور محرمة. يعامل الإنسان بالربا نقول هذا حرام على كل حال، ما في التفصيل، هذا حرام على كل حال ما في التفصيل، أي ما في وجه شرعي وجه ماذا غير شرعي، وجه موافق وجه ماذا مخالف. والقسم الثالث ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الأفعال ذات الوجهين، في الأفعال ذات الوجهين التي يعني تصلح أن تكون صحيحة وتصلح أن تكون فاسدة. والمثال المشهور كما سيأتي معنا، وهو إذا ظن الإنسان أنه على طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، فصلى على هذه الحال، صلى على هذه ماذا الحال، ظاهر هو أن الصلاة ماذا صحيح باعتبار ظن المكلف، فإذا اتضح له أنه صلى على حدث أكبر أو أصغر ما صح، إذن هذا فعل يتجاذبه أمران، الصحة والفساد، فهذه هي المسألة الذي أرادها. فما هو تعريف الصحيح عند المتكلمين أو عند الأصوليين؟ يقول: الصحيح عند المتكلمين أو عند الأصوليين هو موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين أي وجهان الشرع، فإذا وافق الشرعي فهو الصحيح، وإذا خالف الشرعي فهو الفاسد أو الباطل، كما سيأتي التقسيم بين الفاسد وبين الباطل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات، وسواء أسقط القضاء أو لم يسقط ماذا القضاء، هذا هو الصحيح عند الأصوليين، هذا هو الصحيح عند ماذا الأصوليين. ثم انتقل إلى قول الجمهور وفي العبادة، الآن انتقل إلى تعريف الصحيح في باب العبادات عند الجمهور، ما عرفوا الصحيح مطلقا، لأنه ما يتعلق بتعريف ما يتعلق بالصحيح في باب المعامل سيأتي من كلام الجمهور، لكن الصحيح في باب العبادة عند الجمهور قالوا: في العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. يعني إذن الصحيح في باب العبادات عند الجمهور ما أسقط القضاء، الصحيح ما أسقط ماذا القضاء عند الجمهور. وأيضا خصصوا ماذا بجانب العبادات خاصة، في جانب العبادات إذن خصوا قول الأصوليين بتخصيصين. الأصوليون ذكروا التعريف ماذا الصحيح بأنه موافقة ذي الوجهين للشرع، موافقة ذي الوجهين ماذا للشرع، سواء كانت عبادة أو معاملة، أسقط القضاء أو لم يسقط القضاء، هذا هو الصحيح عند المتكلمين أو عند الأصوليين. الجمهور خصصوا هذا يعني التعريف وتعريف الصحيح بالعبادة خاصة، والأمر الثاني ما أسقط القضاء وما لم يسقط القضاء لا يعتبر صحيحا. مثاله، ولهذا يعني يقول هذه من المسائل المختلف فيها. نصور المسألة، قال يبنى على القضاء بالجديد أو الأمر لدى المجيد، يعني صورة هذه المسألة التي اختلف فيها قول الأصوليين مع قول الجمهور، هذا إنسان ظن أنه على طهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، فصلى على هذه الحال، فصلى على هذه ماذا الحال. فالأصوليون ماذا يقولون في هذه ماذا العبادة؟ يقولون هذه العبادة الصحيحة. الجمهور معهم باعتبار ظن المكلف إلى الآن ما فيش إشكال، لكن إذا اتضح أنه كان على حدث، إذا اتضح أنه كان على حدث بعد أن سلم من صلاتي تذكر أنه محدث حدث أكبر أو أصغر، الأصوليون ماذا يقولون في هذه العبادة؟ يقولون هي صحيحة لكن يلزمه ماذا القضاء لها، لكن هل هو بالأمر الأول أو لابد من أمر جديد؟ سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. والجمهور يقولون هذه العبادة ليست بصحيحة، لأن العبرة عندهم بما في نفس الأمر، العبرة في باب العبادات بما في نفس الأمر لا ما في ظن المكلف، وهم يتفقون على أن الإنسان لو صلى وكان على حدث لكنه ما عرف إلى أن يعني مات، هذه صحيح ما في إشكال، لكن إذا بان أنه محدث الجمهور يقولون هذه العبادة التي كان قد صلىها فاسدة. الأصوليين على تعريفهم هذه العبادة التي كان قد صلىها قالوا صحيحة لكنها ما تقبل منهم، صحيحة لكن لا تقبل ماذا منهم، فلا بد من القضاء. إذن ماذا حصل؟ حصل الاتفاق بين الأصوليين والجمهور على أنه لا بد من قضاء العبادة إذا اتضح أنه على حدث، إذن اتفقوا على الحكم واختلفوا في التسمية. الأصوليون قالوا هذه صحيحة ويجب قضاءها، والجمهور قالوا هذه فاسدة. الجمهور قالوا هذه ماذا فاسدة. إذن تعريف الجمهور للعبادة هو يقولون صحة ماذا، الجمهور يقولون في باب العبادة ما سقط به القضاء، أي عبادة سقط بها القضاء فهي صحيحة، هذه ما سقط بها القضاء لا بد أن يقضيها. إذن الخلاف في اسم، صورنا هذه المسألة الآن، الأصوليين لهم تعريف والجمهور لهم تعريف. على تعريف الأصوليين هذه العبادة الذي كان محدث فيها صحيحة لكن لابد يقضي، لابد ماذا يقضي. الجمهور يقولون لا، هذه العبادة فاسدة وليست ماذا به صحيحة لأن ما أسقطت القضاء، لأنها لم تسقط القضاء. إذن الخلاف في اسم، هل هي صحيحة أو فاسدة، لكن الحكم يتفقون عليه، ما هو الحكم؟ يجب عليه أن يقضي. ثم يقول هذه المسألة مفرعة على قول، هل القضاء لما نقول له يقضي هذه العبادة هل هو بالأمر الأول؟ الجمهور يقول نعم بالأمر الأول، لأن الأصل أنه لم يبرأ بالأمر الأول، أي بمعنى لم يقم بالأمر الأول، لم يقم بالأمر الأول، تضح أنه ما قام به، والأمر الأول يقتضي أن يكون على طهارة، معنى أنه ما أتى بالمأمور. والأصوليون يقولون نعم أتى بالمأمور فلا بد من القضاء لكن بأمر جديد. لماذا؟ حتى يوصفون هذه الصلاة بأنها صحيحة. والجمهور يقولون بالأمر الأول قالوا الصلاة فاسدة، الصلاة ماذا فاسدة، لأن الأمر الأول لم يتحقق. فيقول الخلاف فيما يتعلق بتسمية هذه العبادة هل هي صحيحة أو فاسدة مبني على ما يتعلق بالقضاء، هل هو بالأمر الأول فتكون فاسدة، أو بالأمر الثاني فتكون صحيحة، واضح؟ أو يعني ماذا التخريج آخر، قال وهي وفاقه لنفس الأمر، وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبري. القول الثاني والتخريج الثاني، هل العبرة في باب العبادات بما في نفس الأمر أو العبرة بظاهر عمل المكلف؟ على من يقول العبرة بظاهر يعني ظن المكلف فيوصف هذه العبادة بأنها صحيحة، وعلى من يقول العبرة في باب العبادات بما في نفس الأمر يوصف هذه العبادة التي اتضحت أنه كان محدث فيها فهي ماذا فاسدة. إذن خرجوا التخريجين. إذن الأصوليون لهم تعريف والجمهور لهم ماذا التعريف. تعريف الأصوليين يقتضي أن هذه الصلاة صحيحة وإن ظهرت أنها فاسدة لكن يجب القضاء، والجمهور يقول هذه الصلاة فاسدة ويجب القضاء. إذن اتفقوا على القضاء واختلفوا في التسمية. اتفقوا على القضاء واختلفوا في التسمية. وعلى كل هم يتفقون إذا كان هذا الإنسان على حدث، لكن ما ظهر لهذا الإنسان لا حدث أكبر ولا أصغر، الكل يتفق على أن الصلاة صحيحة. لكن إذا ظهر أنه على حدث الكل يتفق أيضا أنه لا بد يقضي. المسألة الثالثة، إذا اتضح أنه على حدث الجمهور قالوا فاسدة، والأصوليون يقولون ماذا؟ صحيحة. هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة. بصحة العبد يقول لا تروا، وفي المسائل عكس هذا يظهر، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. نعم، ذكر أيضا ما يتعلق بتعريف الصحة في باب المعاملات. الصحة في باب المعاملات أي عند الجمهور، لأن الصحيح في باب المعاملات في قول الأصوليين مضى عندنا، وهو ما وافق ذي الفعل الموافق أو الفعل ذي الوجهين الموافق للشرع، عبادة أو معاملة انتهى. لكن الآن في تعريف، يعني ماذا تعريف المعاملة، أو تعريف ماذا تعريف الصحة باعتبار المعاملة. فالجمهور على أنه يقولون بصحة العقد يكون الأثر، أي بمعنى ما ترتبت آثار، يعني ما ترتبت عليه الآثار فهو صحيح. ما هي الآثار؟ آثار العقد الصحيح. آثار العقد الصحيح ينتقل البيع للمشتري والثمن إلى البائع، وذاك يعني يتصرف فيه تصرف الملاك، وهذا يتصرف في الثمن تصرف الملاك. فإذا تحققت هذه الصورة قالوا هذا هو أثر العقد الصحيح. إذن ما هو تعريف العقد الصحيح عند الجمهور؟ ما ترتب عليه الأثر. فإذا ترتبت هذه الآثار أوصف العقد بأنه صحيح، وإذا لم تترتب هذه الآثار يوصف العقد بأنه فاسد، وهذا هو الصحيح. ولك أن تقول ما وافق الشرع من العقود صحيح، وما خالف الشرع فهو فاسد. فعلى كل، إذا أحل لك الشارع هذا المبيع كأن تكون مشتري، وأحل الثمن للبائع، فهذا هو العقد ماذا؟ الصحيح. إذن ما ترتبت آثار العقد عليه فهو صحيح، وما لم تترتب آثار العقد عليه فليس بصحيح. فإذا باع الإنسان ما لا يملك ما تترتب الآثار، لأن الشارع نهى عن هذا العقد. فإذا باع وكان بالغا عاقلا رشيدا، باع ما يملك في وقت يجوز له البيع والشراء وإلى آخره، فهذا هو البيع الذي ترتب عليه الآثار، وهذا يرجع إلى شروط البيع. لكن ما ترتبت عليه الآثار، ما المقصود بالآثار؟ ما هي الآثار الحسية؟ أنت تقول أنا قبضت الثمن وذا قبض المثمن، نقول لا، المقصود به الآثار الشرعية. إذا ترتبت الآثار الشرعية على العقد صحيح، ما ترتبت الآثار الشرعية على العقد فهو ماذا؟ فاسد. هذا تعريف من الجمهور. ثم استثنى المالكية أشياء فيما يتعلق بالعقد الفاسد، أن العقد الفاسد قد يجري مجرى العقد الصحيح. متى؟ قال إن لم تكن حوالة. ما معنى حوالة؟ وهو تحول الأسعار، يعني بعت سلعة واضح وكان العقد فاسد، بعت سلعة وكان العقد فاسد، وفساد العقد لفقدان شرط أو وجود مانع، لكن حصل العقد على هذا الحال فيه فقدان شرط أو وجود مانع فباع. بعد العقد ماذا حصل؟ حصل بأن الصرف ماذا؟ يعني حصل له ماذا؟ نزول. حصل لي الصرف ماذا؟ نزول في الأسواق. فيقولون وإن كان عقدا فاسدا نجريه مجرى العقد الصحيح. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أشياء، يعني الآن الأسعار نقصت، فاستدراك هذه الأسعار في شيء ماذا؟ في شيء يعني ماذا؟ من المشقة، يعني رد المبيع مع وجود التفاوت في الأسعار في مشقة. هذا الاستثناء الأول. إذن العقد الصحيح مر معنا، العقد الفاسد يجرى مجرى الصحيح في صور. الصورة الأولى كما قلنا فيما يتعلق إن لم تكن حوالة. ما معنى حوالة؟ تتحول الأسعار، تنقص أو تزيد، فيتعدل رد المبيع ورد الثمن. هذه الصورة الأولى. أو تلف، لما اشترى في عقد فاسد تلف هذا المبيع. طبعا صعب أن يعيد ماذا؟ المبيع. ما معنى التلف؟ كأن يكون أكله، اشترى خبزا فأكله، اشترى تمرا فأكله، أتلفه. أو تلف بما لا ينتفع به، الشاهد أن السلعة لم تكن موجودة حتى يقال ترجع السلعة لأن هذا العقد فاسد. أو تعلق الحق، أي تعلق بحق إنسان، أنت لما اشتريته وهبته لإنسان أو تصدقت به على إنسان أو أوقفته، أي تعلقت بحق من الحقوق، فهذا العقد الفاسد يجري مجرى الصحيح. لماذا؟ صعب إرجاع ما حصل أنك أوقفت أو تصدقت أو وهبت، أو نقص بعد الشراء حصل له نقص، تشتري سيارة فتنقص، ينقص ماذا؟ ثمنها، ينقص ماذا؟ سعرها، إرجاعها في صعوبة، أو يؤلف بمعنى ماذا؟ يعني ما ذكره يعني قال، أو نقص أو تعلق بماذا؟ حق، يعني حق ماذا؟ لشخص، حق ماذا؟ لشخص. قال ونقص يؤلف، ونقص ماذا؟ يؤلف. طيب، فذكر هذه المستثنيات. إذن العقد الصحيح ما ترتبت الآثار عليه. طيب، هل يجري العقد الفاسد مجرى العقد الصحيح عند المالكية في صور؟ نقول نعم. الصورة الأولى ما يتعلق بتحول الأسعار، الصورة الثانية في تلف المبيع، الصورة الثالثة تعلق بحق، الصورة الرابعة النقصان، فهذه تستثنى فتلحق بالعقد الصحيح. والله الله. كفاية العبادة الالتزام، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء ولا أخص من صحة، إذ بالعبادة يخص. نعم، ذكر أيضا مسألة وهي كفاية العبادة الإجزاء، كفاية العبادة الإجزاء، بمعنى إذا كانت العبادة كافية، معنى كافية أقام بها كما أمره الله عز وجل، يقال هذه عبادة تكفي، هذه عبادة تحصل بها الكفاية. فيقول كفاية العبادة الإجزاء، يعني بمعنى لا يطالب بها، هذه تكفيك ولا تطالب بالعبادة، ولا تطالب بهذه العبادة. هذا يسمى بتعريف الإجزاء. ما هو تعريف الإجزاء؟ ما حصل الكفاية بالعبادة بحيث لا تطالب بها، ما يقال فيها مجزئة، هذه عبادة مجزئة فتحصل بها الكفاية ولا تطالب بها، هذا يسمى تعريف الإجزاء. قال وهي أن يسقط الاقتضاء، وهي أن يسقط الاقتضاء، ومر معنا ما يتعلق الاقتضاء، سقوط الاقتضاء أي سقوط الطلب، سقوط المطالبة بها، أي بمعنى أن الإنسان لا يطالب بها مرة أخرى وتبرأ بها ماذا؟ الذمة، وتبرأ بها ماذا؟ الذمة. إذن يقول يعني المقصود ماذا بالإجزاء؟ أنه يعني يسقط الاقتضاء أي تسقط المطالبة بها، تسقط المطالبة بها. الآن إلى هنا ذكر لك تعريف الإجزاء، ثم ذكر لك مسألة أخرى، هل الإجزاء والصحة بمعنى واحد فتكون من قبيل المترادف، أو أن الصحة شيء والإجزاء شيء؟ فقال أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة، إذ بالعبادة يخص، أو السقوط للقضاء. مر معنى أن تعريف الجمهور للصحة ما أسقط القضاء، مر معنى في باب العبادات خاصة أن تعريف الصحة ما أسقط القضاء، فعلى هذا تكون الصحة والإجزاء عند الجمهور معنى واحد، أن الصحة والإجزاء تكون معنى واحد، تعددت الألفاظ واتحد المعنى، وهذا ما يسمى بالترادف عندهم، أجزاء وصحة لفظان لمعنى واحد، لمعنى واحد. ثم ذكر أيضا قال إذن الصحة والإجزاء بمعنى واحد عند الجمهور، وذا أخص من صحة، إذ بالعبادة يخص، وذا يعود الضمير اسم الإشارة يعود إلى الإجزاء، يعني يقال عبادة مجزية، وما يقال معاملة مجزية، وإنما يقال معاملة صحيحة. إذن بينهما ماذا؟ فروق، بينهما ماذا؟ فروق. فتقول معاملة صحيحة، لكن ما تقول معاملة مجزئة. الإجزاء إنما توصف به العبادات، لهذا ماذا قال لك؟ وذا أخص من صحة، إذ بالعبادة يخص، إذ بالعبادة، أي العبادة يقال فيها أجزاء صحيح، وأما المعاملة يقال فيها صحيح ولا يقال فيها أجزاء. هذه أوصاف فقط، تعبير ماذا؟ يعني بمعنى أن الصحة عند الجمهور والإجزاء بمعنى واحد، لكن في شيء نفرق، في شيء ماذا؟ نفرق، وهي ما يتعلق العبادة ما يتعلق بالمعاملة، يقال معاملة صحيحة لكن لا يقال معاملة مجزئة، لكن العبادة يقال عبادة صحيحة ومجزئة. هذا معنى كلامه. أفضل بارك الله. والصحة القول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. نعم، ذكر عليه رحمة الله أن الصحة، هل الصحة هو القبول بمعنى واحد؟ ولهذا قال والصحة والقبول فيها يدخل، بمعنى أن الصحة تدخل في باب القبول، فهي أعم، فهي أعم ماذا من الشيء الذي يقال فيه بأنه مقبول. يعني عندنا مقبول وعندنا صحيح، فهل كل صحيح ماذا مقبول؟ يعني بمعنى يقال كل مقبول صحيح ولا عكس، كل مقبول صحيح ولا عكس، ولا يقال كل صحيح ماذا مقبول. وهذا يرجع إلى مسألة، يعني قد ترى في بعض ألفاظ الشارع يقول لا يقبل الله صلاة، يعني ماذا أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض ماذا إلا بخمار، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة. جاءت هكذا ألفاظ فيها نفي القبول، هل نفي القبول يرادف نفي الصحة، أو أن الصحة أعم من القبول؟ فقد يكون الشيء صحيحا ولكن لا يكون مقبولا، لا يكون ماذا مقبولا، لا يكون ماذا مقبولا. مثاله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا أو من شرب الخمر 40، يعني ماذا يوم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم، وهكذا العبد الآبق لا تقبل له صلاة 40 يوم، وجاءت بهذا المعنى. فيقول العلماء إذا كان يعني النهي، إذا كان ماذا، إذا كان هذا النهي يقابل الثواب، أي هذه معصية، يعني إذا كان النهي فيما يتعلق بنفي القبول بسبب المعصية، فيكون هذه المعصية قابلت الثواب وأذهبته. ولهذا منقول إجماع أن العبد لو صلى وكان آبقا، وأن الإنسان إذا صلى بعد أن شرب الخمر مرة واحدة خلال 40 يوما، وهكذا أيضا من أتى كاهنا أو عرافا فصلى، الصلاة مقبولة، الصلاة ماذا صحيحة بالإجماع، لكنها خالية من الثواب. إذن نفي الثواب قد يكون لنفي، يعني ماذا، نفي القبول قد يكون لنفي الثواب مع صحة العبادة، مع صحة العبادة. وأحيانا قد يعني ماذا يعبر بنفي القبول عن نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذن هذا نفي للصحة ونفي القبول، لا ثواب ولا صحة عبادة. والسبب ما هي، ما هو الضابط لهذا؟ قال العلماء إذا كان نفي القبول لم يرجع إلى ركن ولا إلى شرط أو لوجود مانع، وإنما رجع بسبب المعصية، وإنما كان بسبب المعصية، فإن المعصية تقابل الثواب ويكون العبادة صحيحة. وإذا كان هذا نفي القبول لسبب تخلف شرط أو وجود مانع، فإن هذا أو يعني ماذا وجود مانع، فإن هذا يعني نفي القبول يرادف نفي الصحة، بمعنى لا صلاة ماذا صحيحة، لا صيام صحيح إلى آخره. إذن في قوله والصحة والقبول فيها يدخل، بمعنى أن الصحة أعم، فيوصف الفعل بأنه ماذا صحيح لكنه غير مقبول، لكن إذا وصف الفعل بأنه مقبول فهو صحيح، فهو ماذا صحيح. إذن بينهما هذا ماذا الفارق، إذن الصحة ما ترادف ماذا المقبول في كل حال، واضح، ما ترادف المقبول في كل حال، لكن حينما يقال يعني هذا الشيء مقبول معناه صحيح، لكن كونه يعني ينفى ماذا القبول قد يكون صحيح، قد يكون صحيح لكنه لا يقبل، أي لا يقبل من حيث الثواب. فهذا معنى ماذا كلامهم، والصحة والقبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل. يقول لا فرق، قول آخر أنه لا فرق بين القبول والصحة، والتحقيق أن في فرق بين نفي القبول ونفي الصحة، وأن نفي الصحة ماذا أعم من نفي ماذا القبول، فإن الصحة إذا انتفت انتفى القبول من باب أولى، لكن إذا انتفى القبول ما تنتفي الصحة، فينتفي قبول العبادة أي ثوابها وهي صحيحة، كما في صلاة السكران يسكر يوما واحدا فقط 40 يوم ما تقبل منه الصلاة أي ثوابها، وهذا بالإجماع. والله وخصص الإزار بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. نعم، ذكر أيضا وخصص الإجزاء بالمطلوب، يا ليت ذكر هذا البيت بعد مبحث الإجزاء، بعد أن عرف الإجزاء كان قدم بعدها. قال وخصص الإجزاء بالمطلوب، خصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب، بمعنى هل يوصف المندوب بأنه يقول بأن يقال فيه أجزاء من فعل هذا المندوب، يعني كأن يكون مندوب قول أو فعل فيقال هذا مجزئ، أو أن الإجزاء لا يقال إلا في باب الواجبات فقط، في باب الواجبات ماذا خاص، هذا قال بالمكتوب المقصود به الواجب، المقصود به الواجب. والراجح أن الإجزاء يطلق على المندوب وعلى الواجب، يقال عبادة مجزية وإن كانت نافلة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من ذبح قبل الصلاة، من ذبح ماذا قبل الصلاة هو أبو بردة، فقال عندي عناق يا رسول الله، أي أقل من السن المطلوب في باب الأضاحي، قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، والأضحية مستحبة، فأطلق على المستحب بأنه مجزئ. إذن الإجزاء يطلق على المطلوب سواء كان مستحبا أو واجبا، ومنهم من خص بالواجب خاصة، هذه لفظة الإجزاء يعني فقط. نعم. وقال للصيحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، وقال النعمان فالفساد من أهله للوصف يستفاد. ذكر أيضا ما يتعلق هل الفاسد والباطل بمعنى واحد، جمهور العلماء أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، فهي من قبيل الترادف، تعدد اللفظ والمعنى واحد. فيما يتعلق بالعبادات لا يحصل بها الإجزاء، وفي باب المعاملات لا يترتب عليها الأثر، لكن خالف النعمان أي خالف أبو حنيفة ففرق بين الفاسد وبين الباطل، فرق بين الفاسد وبين الباطل لكن لا تفريقا مطلقا. وهو يقول وخالف النعمان في الفساد ما نهيه للوصف يستفاد، إذا كان النهي لوصفه لا لي يعني ماذا لا لجزء يعني ماذا لا لذات هذا الشيء، يعني بيع الخمر وكذلك يعني ماذا بيع الميتة كذلك إلى آخر من هذا الأشياء الذي هي من قبيل محرم، بيع الخنزير عند أبي حنيفة هذا باطل. لماذا؟ لأن النهي ما عاد لوصفه وإنما عاد لذات الشيء، هذا الخمر حرام ما يباع، لكن إن عاد لوصفه فهو عنده من قبيل الفاسد، يعني بيع يعني الدرهم بالدرهم هذا بيع حلال، لكن إذا كان درهم بدرهمين إذن أصبح هذا موصوف، هذا البيع موصوف بوصف، ما هو هذا الوصف؟ الزيادة. فيقول تشال الزيادة ويصحح العقد، تشال الزيادة فيصحح العقد، فسمى هذا فاسدا، فما عاد النهي إلى وصفه لا إلى ذاته فيسمى فاسدا، وما عاد إلى ذاته فهذا يسمى باطلا عند أبي حنيفة. والجمهور ما يفرقون، والجمهور لا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. ولهذا جاء في صحيح مسلم في قصة بلال لما باع الصاع بالصاعين من التمر قال أوه عين الربا، جاء في بعض الألفاظ رده، أفسده أي أبطله. أبو حنيفة يقول لا، نشير الصاع الزائد ونصحح الصاع بالصاع فسمينا فاسدا، وإذا أبطلنا المعاملة بالكلية يسمى باطل عنده، النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها. إذن الحديث يدل على عدم التفريق، الحديث يدل على أنه لا فرق بين الفاسد والباطل. والحنابلة أو الجمهور يذكرون مسألتين في باب النكاح وفي باب الحج، أنا نريد نسترسل أقرب مرجع العثيمين، أقرب مرجع العثيمين بارك الله. فعل العبادة في وقت عمكنا شرعا لها باسم الأداء قلنا. نعم، يقول فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا، الشارع إذا عين وقتا معينا لها أول ولا آخر، فالعبادة التي تفعل في هذا الوقت المعين هذا الفعل يوصف بأنه أداء، يوصف بأن هذا الفعل من قبيل الأداء. طيب، وإذا لم يجعل الشارع وقتا معينا فلا يوصف هذا الفعل ماذا بالأداء، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن ما هو ضابط الأداء عند الفقهاء؟ أن يفعل الإنسان العبادة في الوقت المحدد لها شرعا، جعل لها وقتا معينا، 5 دقائق، نصف ساعة، ساعة، لها وقت معين، مثل عبادة الصيام رمضان ومثل الصلوات 5، وهكذا كثير من العبادات عين الشارع لها وقتا، فإذا فعلتها في الوقت يسمى أداء. تفضل. وكونه بفعل فعل محسون إعادة النص هو المعول. ذكر قول آخر وهو ما يتعلق إذا فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارج الوقت، كالذي يعني يدرك من الصلاة قدر 2 ركعة من صلاة الظهر أو صلاة العصر إلى آخره، يدرك 2 ركعة فيصليها في الوقت ويصلي 2 ركعة الأخيرتين خارج الوقت، فهل توصف كل هذه العبادة 4 بأنها أداء، أو أن توصف 2 ركعة الذي في الوقت بالأداء وما كان خارج الوقت توصف ماذا بالقضاء، فنصف هذا الفعل بوصفين، قضاء وأداء، هل يصلح هذا؟ الجمهور قالوا لا، كله يوصف بالأداء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تخرج الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أداء. هذا نص، هذا نص من قول النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن القياس يقتضي ماذا؟ أن الذي يؤدي العبادة خارج وقتها هذا يسمى قضاء، كما سيأتي في تعريف القضاء، هذا هو الأقيس. لكن نقول لا قياس مع النص. ما هو النص؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا نص، وهذا قول الجمهور أن الكل يحكم عليه بأنه أداء. الله. واللفظ ما قدره من شرع من زمن مضيقا وسعا. ذكر لك المصنف تعريف الوقت في الشرع، لا تعريف الوقت مطلقا، الوقت مطلقا هو الزمن يعني، لكن الوقت الشرعي، الوقت الشرعي ما قدره الشارع، أي جعل هذا وقتا، كالذي يعني في الصلوات جعل لها وقتا معينا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. إذن والوقت، تعريف الوقت في الشرع ما قدره من شرع، أي الشارع، من زمن مضيقا موسعا. ثم قسم لك الوقت إلى قسمين، الأوقات على قسمين، مضيقة وموسعة. ما هو ضابط المضيق؟ ما لا يتسع إلا للعبادة فقط، ولا يكون يعني ولا يتسع لغيرها من جنسها. رمضان من حيث الصيام لا يتسع إلا رمضان، ما يتسع لصوم آخر غير رمضان، ما يتسع لشيء آخر غير رمضان. والموسع هذا ما يتعلق بالمضيق، المضيق أو الموسع ما يتسع لهذا الفعل ويتسع لغيره من جنسه. يعني صلاة الظهر تصليها أربعا، بقي وقت تستطيع أن تصلي صلاة أخرى في هذا الوقت. إذن الموسع ما اتسع لهذه الصلاة ومن جنسها، أو لهذه العبادة ومن جنسها. والمضيق ما لا يصلح إلا لهذه العبادة ولا يكون من جنسها معها، لكن من غير جنسها، كأن يكون الإنسان صائم ويتصدق ما في إشكال، أو صائم ويصلي ما في إشكال. إذن فقسم لك الوقت إلى قسمين بالاستقراء، أن الوقت إما أن يكون مضيقا وإما أن يكون موسعا. في أي وقت؟ الوقت المقدر شرعا، الوقت المقدر ماذا؟ شرعا، لأن الأوقات قد تكون مقدرة وقد تكون مطلقة، كما سيأتينا في باب النفل المطلق. نعم. وضده المضى تدارك لمن سبق الذي أوجبه قد علما. نعم، الآن يعرف لك القضاء، ما هو تعريف القضاء؟ قال: وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه، الذي أوجبه قد علما، يعني بمعنى وجبت على الإنسان عبادة، وجبت على الإنسان عبادة في وقت معين. لكن هذه على صورتين، الصورة الأولى يعني ما يتعلق بالصيام، جاء شهر رمضان والمرأة نفساء أو حائض وجب عليها الصيام، لكن الأداء الآن متعذر في حقها، بل يحرم عليها الأداء. فإذا خرج رمضان ما الواجب عليها؟ أن تقضي هذه الأيام. ولهذا قال: وضده القضاء تدارك لما، يعني شرط القضاء أن يكون هذا الشيء قد وجب عليك قبل. أما إذا لم يجب عليك قبل، لا على سبيل الإيجاب ولا على سبيل النفل، فأديته بعد الوقت، ما يسمى قضاء هذا، لا يسمى قضاء. إذن القضاء ما هو ضابطه؟ أولا أن يؤدى في غير وقته. الصورة الضابط الثاني أن يكون قد وجب عليك في الوقت، ولكن الشارع عذرك، إما لأنه ممنوع وإما أنه مرخص لك، المريض والمسافر في نهار رمضان يرخص لا أن يؤخر، يرخص لا أن يؤخر القضاء، فإذا أداه بعد فيسمى قضاء. إذن القضاء له ضابطان، الضابط الأول تأدية العبادة المؤقتة في غير وقتها، والضابط الثاني أن يكون قد وجبت عليه يعني ماذا؟ في وقتها وجبت عليه. أما إذا لم تجب عليه في وقته يعني ماذا؟ وقت الأداء، فهذه لا يقال أنها من قبيل القضاء، لا يقال أنها من قبيل القضاء. إذن المصنف ضبطها لك بضابطين: وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علما. نعم. من الأداء واجب وما منع، ومنهما فيه الجواز وقد سمع. يقسم لك الأداء على ثلاثة أقسام، يقول الأداء ثلاثة ماذا؟ أقسام. منه واجب، مثل الصلوات الخمس وجب عليك أن تؤديها في الوقت. الأداء ثلاثة أقسام: واجب هو الصلوات الخمس في وقتها، محرم هو ما يتعلق بالثاني وهو أداء الحائض للصلاة في هذه الأوقات، هذا حرام، هذا حرام. والقسم الثالث هو ما يتعلق بالجائز، ما يتعلق ماذا بالجائز، وهو للمسافر والمريض، بمعنى للمسافر أن يصوم في الوقت والمريض لأن يصوم في الوقت، فيباح له ويجوز له، لكن لو أخر وقضى ما في إشكال. إذن الأداء ثلاثة أقسام: واجب يجب عليك، يحرم عليك، يجوز لك، وهذا بالاستخراج. نعم. واجتمع الأداء والقضاء وربما يريد الأداء. نعم، يقول في بعض العبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء، مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات، مثل الصيام، خلينا في الصيام أوضح، يجتمع فيه الأداء إذا صاموا في رمضان، ويأتي عليها القضاء إذا صام بعد رمضان. إذن بعض العبادات تأتي عليها وصف الأداء وصف القضاء، وبعض العبادات لا توصف إلا بالأداء، ما يمكن يأتي عليها القضاء، مثل الجمعة، إذا فات الإنسان الجمعة ما تقضى الجمعة. وهكذا في المثال أيضا صلاة العيد على قول شيخ الإسلام، أن الإنسان إذا فات صلاة العيد مع الجماعة ما تقضى هذه الصلاة كما يصلى العيد. إذن العبادات على قسمين: ما يوصف بأنه يصلح أن يقضى وأن يؤدى، ومنها ما لا يوصف إلا بالأداء لا بالقضاء. نعم. والتفيا في النفي والعبادة تكريرها لو خارجا أعاده. يقول وانتفيا في النفل، ما المقصود بالنفل؟ النفل المطلق، النفل المطلق ما يوصف لا بأداء ولا بقضاء. الآن يقوم الإنسان يصلي ركعتين ما له علاقة، إذن النفل الذي لم يقيد بوقت. النوافل أعني على نفسك بكثرة السجود، هذه نوافل مطلقة، هذه لا يمكن أن توصف. يعني الآن يصلي إنسان ركعتين فيقول يقال له أديت الصلاة جزاك الله خير، لا ما توصف بالأداء، أو يقال قضيت الصلاة ما توصف. إذن النفل المطلق لا يوصف، مثل الصيام والصلاة والحج إلى آخره، لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء، اجعلها قاعدة مضطردة في كل النوافل المطلقة. ثم قال والعبادة تكريرها لو خارج إعادة. العبادة إذا فعلها الإنسان خارج الوقت، إذا فعلها الإنسان خارج الوقت قال تكريرها لو خارج إعادة للعذر، بقي الكلمة الأخيرة الذي بعدها. إذن فعل العبادة قال والعبادة إذا كرر الإنسان خارج الوقت المقدر لها شرعا. إذن عندنا ثلاثة يعني أوصاف: إذا أدى الإنسان العبادة قبل الوقت هذا يسمى تعجيل، وهل يجوز الإنسان أن يعجل عبادة؟ نقول إذا جاء الدليل، مثل أن يقدم صلاة العصر إلى الظهر، أو صلاة العشاء إلى المغرب إذا رخص له الشارع حضرا أو سفرا، في المطار في السفر إلى آخره، فهذا يسمى تعجيل. وعندنا أداء وهو العبادة في وقتها، وعندنا بعد ذلك قضاء وهو العبادة خارج وقتها، وعندنا إعادة وهو أنه يفعل العبادة فيحصل فيها خلل، يحصل فيها خلل، يترك ركنا تذكر أنه ترك ركن وقد خرج وقت العبادة، وقد خرج ماذا؟ وقت العبادة. فيقول إذا كان لعذر هذه تسمى إعادة، أما إذا كان لغير عذر فلا يصلح أن الإنسان يؤدي العبادة خارج وقتها. نقول ما صحت منك وأنت متعمد على هذا، لكن كون الإنسان ينسى شرطا أو ينسى ركنا فيخرج وقت العبادة نقول أعيد العبادة هذه لا تصلح، اذهب فأعيد العبادة هذا لا يصلح. تكريرها لو خارج إعادة أي خارج الوقت تسمى بالإعادة، لكن لو أدركها وما زال الوقت باقيا ما زال أداء، لكن إذا لم يدركها إلا بعد خروج الوقت وتذكر فاتحة الكتاب ما قرأ ركن من الأركان نقول أعد الصلاة هذه ما تصح منك. نعم. والتهيا في النفل والعبادة تكريرها خارجا أعادة للعذر والرخصة حكم غيرا إلى سهولة بعذر حررا. انتقل بعد ذلك إلى مبحث الرخصة والعزيمة، ثم اختلفوا هل هي من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية، يعني اختلفت التسامي بسبب يعني نظر العلماء، منهم من نظر أن هذا الإنسان طرأ عليه طارئ وحدث له ماذا؟ عذر، وقام به ماذا؟ سبب، فمن نظر إلى حاله قال هذه من الأحكام الوضعية لأن علامات وأمارات قامت به، واضح؟ علامات وأمارات، يعني هذا إنسان شارف على الموت حصلت له مخمصة إذن قامت به علامة فرخص له الشارع في أكل الميتة، إذا نظرنا بهذا الاعتبار هي من الأحكام الوضعية لأنه تعليق حكم بسبب أو تعليق حكم بعلامة وحال ظهر على هذا الإنسان. ومن نظر إلى نظرة ماذا أخرى أن الشارع أمر بها، أي أمر أن الإنسان يأكل إما إيجابا وإما استحبابا، قال هذا حكم تكليفي، فعلى كل نحن نقول رخصة. فما هو تعريف الرخصة؟ قال والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر، يعني لعذر قرر مع قيام كما سيأتي بهذا. إذن ما هو تعريف الرخصة؟ هو الحكم الذي غير من يعني ماذا من الشدة إلى السهولة أو من الصعوبة إلى السهولة لعذر من الأعذار مع قيام علة الأصل. يعني هذا نعطي مثال وقس عليه. يعني هذا إنسان حصلت له ماذا مخمصة أو حصل عليه عطش شديد، إن لم يشرب هذا الشيء المحرم الذي عنده أو يأكل هذه الميتة هلك، هلك هذا ماذا الإنسان. في الشارع رخص له، الشارع ماذا رخص له وأباح له أن يفعل هذا الشيء لأنه معذور، لأن حفظ النفوس أولى من كون الإنسان يفعل هذا المحرم، يعني بأكل من الميتة بشربه للبول إذا يعني عطش عطشا ربما يهلك إلا من يشرب ماذا من بوله، هذا لا شك أنه ضر عليه، لكن الضرر الأعظم منه هو هلاك هذا الإنسان. فحفظ النفوس مقدم على ارتكاب هذا ماذا الضرر، فندفع مفسد ماذا عليا وهي هلاك النفس بارتكاب مفسد ماذا صغرى. فالشارع رخص الإنسان، هذه تسمى رخصة، فإذا نقلت من الشيء المحرم فجعله ماذا مباحا، أو من الشيء الذي هو واجب فجعله مباحا، نقول هذا من قبيل الرخصة. لهذا قال والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصل. يعني كون الإنسان يشرب البول ويأكل الميتة لا يدل أنها حلال، لا يدل أنها حلال في هذه الحالة، ولا يدل أن الضرر قد زال، نقول الضرر موجود وهي محرمة، لكن لما قام بهذا الإنسان ماذا عذر رخص له الشارع من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلى ماذا المفسدتين، فهذه تسمى ماذا رخصة. إذن الشيء إذا غير من العزيمة، ما معنى العزيمة؟ هو محرم، العزيمة أنه محرم لا تقرب المحرم، هذه عزيمة عليك أنك لا تقرب المحرمات، لكن قد ينتقل المحرم إلى المباح وتسمى هذه رخصة، تسمى هذه ماذا رخصة، سواء كان ترك الواجب لماذا لمشقة يترك الواجب من القيام إلى القعود، أو كذلك بارتكاب ماذا المحرم، إما أن يرتكب محرما أو يترك واجبا لوجود عذر من الأعذار. لكن مع وجود هذا الارتكاب لا يدل على أن هذا الشيء انتفى أصله وهو ركنية القيام وحرمة الميتة، ما ينتفي مع وجود هذا الأمر، لا ينتفي مع وجود هذا الأمر، فنبه المصنف على هذه المسألة. مع قيام علة الأصل وغيرها عزيمة النبي، نعم، وغيرها غير الرخصة هي العزيمة. إذن ما عندنا إلا تقسيمان، ما عندنا إلا تقسيمان، إما رخصة وإما عزيمة، ما في شيء ثالث، إما رخص وإما عزائم، ما دون الرخصة هي عزيمة، ما دون الرخصة هي تعتبر قبيل عزيمة. فما هو تعريف الرخصة؟ نقلك من الشيء يعني ماذا من الشيء الصعب إلى الشيء السهل. طيب إذا نقلك إلى مساوي ظهر كلام المصنف أنها تعتبر ماذا عزيمة، تعتبر ماذا عزيمة. إذا نقلك ماذا إذا يعني عدم التلبس بشيء من الأفعال، إذا عدم التلبس بشيء من الأفعال أيضا تعتبر من قبيل العزيمة لا من قبيل ماذا الرخصة. يعني شيء انتقل بك يعني إلى لا شيء، كما قلنا يكون الإنسان يعني عنده عضو مقطوع في الشارع يعني سأسقط عنه يعني غسل هذا العضو، العضو ماذا لعدم وجود هذا العضو، يعني نقلك لا لشيء مع هذا يسمى عزيمة، أو نقلك إلى ما هو مساوي هذا يسمى عزيمة، نقلك إلى ما هو أقل منه هذه هي الرخصة، هذه الرخصة مع قيام الموجب للتحريم. إذن ما هي العزيمة؟ العزيمة هي الواجب، كذلك المندوب، كذلك الحرام، كذلك المكروه. الحرام تجتنبه، المكروه أولى تجتنبه، الواجب تقوم به، المستحب ماذا تقوم به، هذه عزائم. فإذا نقلك من الواجبات للترك، من المحرمات للترك، هذه من قبيل الرخص، هذه تعتبر من قبيل الرخص. إذن إذا عرفنا الرخصة كل ما يقابلها تعتبر عزيمة. عزيمة معنى عزيمة، لا بد أن تفعل هذا الشيء، واجبات تفعله، محرمات تتركه. أفضل. وتلك في المأذون جزمة وجد وغيره فيه ترك. يقول الآن وهو يقسم الرخص أن الرخص إنما تكون في باب المأذون، المأذون به. فما هو المأذون به؟ الواجب والمندوب والمباح، هذا أذن الشارع فيه، ما منع، ما منع الشارع ماذا فيه؟ يشير إلى أن الرخصة على ثلاث أقسام، رخص واجبة. ما هي الرخصة الواجبة؟ الذي مرت معنا الآن، الأكل الميتة واجب عليك تأكل منها. ما هي الرخصة المندوبة؟ رخص الشارع للإنسان أن ينظر إلى المرأة في حال الخطبة. الرخصة ماذا؟ المباحة، وهي ما يتعلق ببيع العراية. بيع العراية سيأتي معنا بالمثال. العراية هي تعتبر من المزابنة، من الربا. بيع الرطب بالتمر ربا، لكن الشارع رخص أن تعطي تمرا يابسا وتأخذ رطبا على النخل بشروطه، أن يكون على النخل في 5 أوسق فما دون إلى آخر الشروط في باب العراية. إذن الرخص عندنا على 3 أقسام: واجبة ومستحبة ومندوبة. ثم ذكر قال: وغيرها فيه لهم تردد. فيه لهم ماذا؟ تردد، وهي ما يتعلق هل يترخص الإنسان أو أن الرخصة خلاف الأولى. يعني هذا إنسان مسافر، هذا إنسان مسافر في نهار رمضان، إما نازل وإما سائر ولا مشقة عليه، هل أن يترخص فيفطر؟ نقول رخص الشارع، لكن ما الأولى؟ الأولى أن لا تأخذ بهذه الرخصة، فهذا يسمى خلاف الأولى في الرخصة، خلاف الترخص. الأولى أن تصوم مع جواز الصيام. إذن بعض الرخص يتردد الإنسان فيها، بعض الرخص يتردد الإنسان فيها. وهكذا إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر، كلمة ماذا؟ الكفر، وخاصة إذا كان يترتب عليها مصالح عظيمة، قد يجب أنه لا يترخص، وقد يستحب أنه لا يترخص إذا كان يعني الأمر يتعلق بسب الدين، بسب الرب إلى آخره. نقول الأولى لك لا تفعل، لكن لو فعل هي رخصة ولا إثم. قال: وغيرها فيه لهم تردد. هل تسمى رخصة أو لا تسمى رخصة؟ تردد العلماء، هل هي رخصة أو أنها خلاف الأولى؟ هل هي رخصة أو خلاف الأولى؟ يقال لك الأولى لا تفعل، هذا معنى تردد فيها العلماء. أظن ربما تجد ما أخرج من أصل مطلق امتناعه قبل. نعم، ذكر أيضا وربما، أي تأتي الرخصة تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن. قمن بمعنى جدير، بأن تتركه، وهي ما يتعلق بأصل كلي يقتضي المنع. ما هو الأصل الكلي الذي يقتضي المنع؟ الأصل في المزابنة بأنها حرام. ما هي المزابنة؟ بيع الرطب بالتمر، أو بيع كل ربوي يجري فيه الربا رطبة بيابسة. ما هي المزابنة؟ انتبه لهذا الأصل، هذا يعتبر كالأصل. ما هو الأصل؟ وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، أي جدير بأن يترك هذا ماذا؟ الأمر. نقول هذا في ماذا؟ بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر هذا من الربا، وهي تسمى بالمزابنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ بيع الرطب بالتمر يعتبر ماذا؟ مزابنة، يعتبر ماذا؟ مزابنة. لكن رخص فيها ماذا؟ الشارع، فأخرج فرد من هذه الأفراد. ما هو الفرد؟ يوم أن يأتي موسم ماذا؟ الثمار. هذا إنسان عنده تمر يابس ويريد أن يأكل من التمر الرطب، ويريد يتفكك في هذا الموسم، ما عنده مال وما عنده ماذا؟ رطب. فرخص للشارع أن يعطي تمرا يابسا مقابل تمرا رطبا، هذه تسمى بالمزابنة. إذن هذا الفرد خرج، وباقي أفراد المزابنة حرام، باقي أفراد المزابنة حرام. إذن ما خرج من الأفراد من أصل كلي يسمى رخصة. الآن يعني الرخصة مرة معنى الانتقال من أمر صعب إلى سهل، لكن أحيانا قد يخرج فرد من أفراد أصل كلي، يعني جاء به ماذا؟ الشارع، ألحقوها بالرخصة، ألحقوها ماذا؟ بالرخصة. ولهذا جاء في الحديث، نفس الحديث، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المزابنة. ما هي المزابنة؟ تعطي تمرا يابسا وتأخذ ماذا؟ تمرا رطبا. بقيت مسألة أخيرة، وهي ما يتعلق بالمحرمات. هل يرخص في هل توصف الرخصة بأنها حرام؟ وهل توصف الرخصة بأن ماذا؟ مكروهة؟ قال بعض العلماء: أبدا، ما يمكن يأتي رخصة محرمة ورخصة ماذا؟ مكروهة، لأن الترخص هو ماذا؟ الإباحة، والحرام هو ماذا؟ المنع. الحرام هو ماذا؟ فبينهما تنافي، بين يعني كون الإنسان يرخص له بمعنى يباح له، وبين كونه يحرم عليه بمعنى أنه ممنوع من هذا الشيء. فكيف يكون الشيء ممنوعا مرخصا فيه؟ وهذه الصور تكلفها في مسألة واحدة فقط، وهي ما يتعلق المسافر، يعني ماذا؟ سفر معصية، يسافر لأجل المعصية. من المعلوم أن جمهور العلماء يقولوا لا يرخص لإنسان سافر لأجل المعصية. ما هي الرخص؟ مرة معنى الإفطار، وكذلك يعني ماذا في رمضان، كذلك الجمع بين الصلاتين، التيمم إلى آخر الرخص. يعني هذه تسمى ماذا؟ رخص محرمة. هل يرخص الإنسان أن يفعل هذه المحرمات؟ خلاف بين الجمهور وبين غيرهم. خلاف بين الجمهور وبين غيرهم، لا تأتي في قولهم رخص محرمة أو رخص مكروهة إلا في هذه الصورة، ما ستجد غير هذا. كما قلنا في سفر الإنسان المحرم، هل يترخص يعني ماذا في سفره مع أن سفره محرم؟ الجمهور يقولون لا يترخص، هذه رخص محرمة منعين على الإثم، ولهذا يقولون ماذا؟ الرخص لا تناط بالمعاصي، لا يمكن تعلق الرخص بالمعصية، لا يمكن تعلق يعني يفعل المعصية ثم ترخص له، هو الذي يتسبب في فعل المعصية ثم يترتب على هذه المعصية شيء ماذا من المشقة عليه، هل نرخص له؟ نقول لا، لأنه هو الذي تسبب في وجود هذه المشقة بسبب معصيته، فلا يرخص له، لأننا لو رخصنا له أبحنا له المعصية. مناقشات بين شيخ الإسلام وبين الجمهور في هذه القضية خاصة، ولا مبحث في باب الفقه. جزاك الله خير، نقف عند هذا. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ أظن أيوة، مش كل، لا بد تكون كل الآثار مرتبة عليه، لكن الآثار المعتبرة الذي هي شروط وأركان للبيع، انتقل المبيع وهذا صحيح، وانتقل الثمن وهذا صحيح، وحصل أنه يصرف في تصرف الملاك وهذا صحيح، فعلى كل إذا توفرت يعني أوصاف حل المبيع شرعا فهذا العقد صحيح، النكاح شرعا هذا صحيح. نقول من عقد العقد أصلا، ولهذا ما يحتاج أن يطلق، نقول تفارق مباشرة، باطل وفاسد. نقول أصلا هو ما حصل حتى يرتفع العقد، العقد إذا اتضح أنها أخته ماذا من النسب، أخته من الرضاعة إلى آخره، نقول هذا العقد من عقد، ماذا يحصل منه؟ نقول فارق هذه المرأة، اتركها، اترك هذه المرأة لا تحل لك، لأنه أصلا من عقد هذا العقد، يعني في الباطن اتضح أن هذه أخت هذا الإنسان من الرضاع ومن النسب، فلا تترتب عليه آثار العقد أولا لأنه ليس بعقد. والشيء الثاني إذا قلنا عقدا فاسدا أو قلنا عقدا ماذا باطلا أبطلناه أيضا، والله أعلم. هذا أولاد شبهة، لا هذه لابد يعني، يعني بالنسبة للأم بالإجماع يلحقون بها، وبالنسبة للأب هو اعتقد أنه أب، فإذا كان يعتقد أن هذا كان حلال له فما في إشكال، كما كانت عقود يعني أهل الجاهلية يعتقدون حل هذه العقود، فلما جاء الإسلام يسلمون ما أمروا أن يعصون بتجديد العقود، فأقرهم على ما يعتقدونه، فإذا اعتقد الحل فهي حلال زوج. كالكافر الآن يسلم وقد عقد عقدا ما هو صحيح، ربما من دون ولي، ربما من دون مال إلى آخره، هل نقول له تجدد العقد؟ نقول لا، لأنه اعتقد أن هذا الشيء حلال، فهذا الإنسان الذي عقد اعتقد أن هذا الشيء حلال، إذن هذا الولد ينسب إليه، هذا الولد ماذا ينسب إليه لهذا الأمر. الأمر الثاني حتى لا تضيع الأنساب، حتى لا تضيع الأنساب. هكذا مشى على أنه يعني يخالف الجمهور في هذا المسألة، يقول الشيء إذا نهي عنه لأصله قال أنا سمي فاسدا باطلا، أما لوصفه قال أزيل هذا الوصف أرفعه، قال لأن بيع الدرهم بالدرهم قال حلال، لكن النهي قال للزيادة هذه فنزيدها فيبقى العقد كما كان، لكن هذا مو صحيح، نقول جاء الحديث في إبطاله، فلم يفرق الشارع بين النهي لذات الشيء أو لوصفه الملازم له، لم يفرق الشارع. طيب، إلى هنا بارك الله.